انشغال بعضهم بأحوال الناس عن تحصيل العلم، والاهتمام بأحوال المسلمين وأمورهم، لمن الأدلة على صدق الإيمان في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وهذا لفظ البخاري. في الصحيحين أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا لفظ مسلم. وفي رواية عنده: المسلمون كرجل واحد، اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. فالمؤمن الصادق يحرص على معرفة أحوال إخوانه المسلمين في كل مكان، ويتتبع أخبارهم للاطمئنان عليهم، فيتألم لألمهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، بخلاف ما عليه كثير من المسلمين اليوم الذين لا يهمهم أمر المسلمين ولا يشغلهم إلا الصراع على الدنيا والجد والاجتهاد في تحصيلها بكل سبيل. ويرى هذا الصنف من الناس أن من تتبع أحوال المسلمين وتأثر بها فرحا وحزنا أنه إنسان لا يعرف مصلحته ولا ما ينفعه. مع ذلك فينبغي لطالب العلم أن لا يضيع وقته في تتبع الأخبار في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، فإن أخبار المسلمين المهمة فإن أخبار المسلمين المهمة ستصله إن شاء الله دون جهد منه. فالأمر كما قيل: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فالأخبار المهمة الآن تسري بين الناس وتصل الإنسان بالاضطراب. العلم الضروري ده هي الأخبار التي تصل الإنسان رغم أنه لا يتعب نفسه في معرفته. قال: وأما سوى الأخبار المهمة من الأمور التفصيلية للأحداث فلا يضر طالب العلم جهلها، وفي تحصيلها يضيع عليه من الوقت وانشغال القلب ما هو أحوج إليه من الطعام والشراب، خاصة إذا كان الطالب في بداية أمره. فكثيرا ما يصرخ الطلاب الانشغال في السياسة وطرقها ومتابعة الأحداث عن طلب العلم. ولقد وصل الأمر بأناس أصبحت حصيلتهم معرفة أحوال المجتمع ومواضيع الفساد وأسماء المفسدين والمنحرفين. وأمثال هؤلاء يسخرون من طالب العلم المجتهد في تحصيل العلم النافع إذا عثروا منه على جهل ببعض الشخصيات المشهورة، وإن كان ممثلا أو لاعب كرة، ويرمونه بجهل الواقع وعدم معايشة العصر، مع جهل كثير منهم بما أوجب الله عز وجل عليهم معرفته من الأمور الشرعية. بل كثيرا ما يجهلون كثيرا من أمور العقيدة ولا يرون ذلك نقصا، طالما أنهم متضلعون في الإحاطة بأخبار الناس على التفصيل، مع أنها لا تنفع في غالب الأحيان. ولقد التقيت ببعض من عايشناهم ورأينا فيهم جدا في التحصيل وذكاء وفهما، ثم شغلوا بسياسات وأحوال الناس والأمور المعاصرة. فإذا هو يحكي حال بعض أصحابه بعد أن صار إلى هذا الحال الجديد الذي طرأ عليه، فقال إن صاحبه سأل ولده الذي في نحو العاشرة من عمره أن يذكر له 5 مناطق من المناطق الساخنة على حد تعبيره في العالم. فانظر إلى طريقة تربيتهم للصغار، أي منفعة تعود على هذا الطفل من معرفة ذلك؟ وأيهما أولى، يحفظ كتاب الله أو أن يعلم أن دول البلطيق النصارى تريد أن تنفصل عن روسيا ونحو ذلك من الأخبار؟ فأي ضاعة الأجيال أعظم من هذا؟ ومع ذلك فصاحبنا يحكي حال صاحبه وهو في غاية الإعجاب بصنيعه. وكثيرا ما كان شيخنا العلامة المحدث مكلم بن هادي رحمه الله تعالى يحكي لنا حال أحد زملائه في الجامعة الإسلامية، حيث كان يصفه بالذكاء والفهم والسبق لزملائه في العلم، غير أنه كان مشغولا بمتابعة وسائل الإعلام والأخبار. وقال الشيخ إنه لاقيه بعد مدة وقد انصرف عن تحصيل العلم، وكان يسأل شيخنا عن المسائل الشرعية، فكان الشيخ رحمه الله يقول: تحتاج إلى ما عندنا من علم شرعي، ولم نحتج إلى ما عنده من أخبار. فنصيحتي لطالب العلم ألا يشغل نفسه بمتابعة الأخبار والنشرات إلا ما لابد منه، وليشغل نفسه ووقته بتحصيل العلم النافع، فهو الذي يحتاجه وتحتاج إليه الأمة، والله يعصمنا وإخواننا المسلمين من الجلد. إنه ولي الجلد والخير. الحمد لله. ينتقد هو الردة من عشر انتقد الشيخ قبل شهر الشيخ.